قال ابن المثنى حدثنا يحيى وهو ابن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاه، وقيل ليس لأحد عليه ولا، البصري الحافظ الثقة، قال يحيى ولدت سنة 20 و100 في أولها. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ما رأيت أحدا أحسن أخذا للحديث ولا أحسن طلبا له من يحيى ابن سعيد القطان وسفيان ابن حبيب. قال يحيى لزمت شعبة 20 سنة. وقال علي بن المديني رحمه الله ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد، ولا رأيت أعلم بالصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي. فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على ترك حديث رجل تركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى ابن سعيد القطان. وكان يحيى على علمه كان على قدر كبير من العبادة والتأله لله جل وعلا، وكان يحيى على جانب علمه كان على قدر كبير من العبادة والتأله لله جل وعلا. قال الإمام يحيى بن معين أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، وما روي يطلب جماعة قط. قال ابن حبان رحمه الله كان يحيى من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. مات يحيى 98 و100، روى له الجماعة. مقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الإسناد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية المعنى أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، يعني هو قول الجمهور نصتين، الرواية بالمعنى هو قول الجمهور، وفي طبقة يمنعون الرواية بالمعنى ويأمرون باللفظ، سواء كان لذات الأمر أو لسدا للذريعة حتى لا يأتي من لا يفهم فيروي بالمعنى فيخل. الآن الرواية بالمعنى أخف بكثير مما كان عليه الأمر من قبل كان عصر تدوين، أما الإنسان حين يروي بالمعنى يمكن الرجوع إلى اللفظ وهو مدون وهو موجود فلا يختل المعنى، لكن من قبل عصر التدوين فيختلف الحكم، ومع ذلك الجمهور يجوزون حتى في عصر التدوين. نعم، ومثل ما فعل شعيب بن حمزة جاء من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، فاختصر شعيب بن حمزة فغلط فيه، جاء عند الأربعة من طرق شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا غلط في شعيب، اختصر فوهم فيه ولا ضبط الاختصار، وحديث عند الأربعة معلول كما بيّن ذلك الإمام أبو داود في سننه وأبو حاتم في العلل وعلّه بالاضطراب وابن حبان في صحيحه، تارة الراوي يروي بالمعنى فلا يأتي بالوجه المطلوب يخل. يقول إذا ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى إسنادا في صحيحه ولم يذكر المتن، وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم أحيانا يسوق إسنادا ولا يذكر متنه، ولكن نجد هذا المتن في مسند أحمد أو في مصنف عبد الرزاق أو نجد هذا المتن عند أهل السنن، هل نجعل هذا بمنزلة ما أورد مسلم رحمه تعالى متنه؟ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا رواه البخاري،

يضركم من ضل إذا اهتديتم. هو هذا طبعا دائما يعمل به دائما منذ أن قيل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعمل به على وجه الدوام، يعني لا يضرك إذا دعوته ونصحته وبينت له لا يضرك ضلال بعد أن كنت مهتديا. لكن ليس معنى هذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنك لا تدعو ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، إنما مقصود لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كنت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون شريعة الله جل وعلا لا يضركم حينئذ ضلال من ضل ولا انحراف من انحرف. أما من يحتج بهذا على ترك الأمر بالمعروف عن المنكر هذا غير صحيح، هذا ما يترك الأمر ما دام الإنسان عنده قدرة على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر لا يحل له ترك ذلك، هذه سنة الأنبياء والمرسلين والله جل وعلا أمر بذلك وقال ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يسقط هذا إلا عن العاجز، والعاجز أيضا متى ما قدر على تبليغ من هو قادر يجب عليه، والعاجز متى ما قدر على تبليغ من هو قادر فإن هذا يجب عليه. أما الاحتجاج بأنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا غير صحيح. قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبل المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. كلمة التثبت من أحاديث ابن عجلان عن المقبري، حديث ابن عجلان عن المقبري التثبت منها، كذلك حديث ابن عجلان عن نافع ينبغى التثبت منها، فإن ابن عجلان وإن كان صدوقا فهو يخطئ في أحاديث المقبري ويخطئ في أحاديث نافع. ما يكون من الأفضل أنه يتبع كل ليلة اختلطت عليه إلا لكن هو يروي والبقية يميزون. وددت أن لي كذا وكذا وأنا ما حكيت رجلا، يعني ما خطبته، بمعنى هذا إشارة إلى حفظ اللسان. هذا حديث جيد رواه أبو داود وغيره، وهذا في كان إشارة إلى أن اللسان يحفظ لسانه وأنه لا يتكلم إلا بما ظهرت مصلحته ومنفعته، وكما قال صلى الله عليه وسلم يغني عنه في الصحيحين قل خيرنا من كلمة باليوم الأخفل يقول خيرنا ليصمت، والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقيد قوله ويحفظ عليه لفظه، فاللسان ما يتحدث إلا بما ظهرت مصلحته، وأما ما لم تظهر مصلحته فإنه يحفظ لسانه، يجي يسبح يهلل يحمد الله جل وعلا يطالع في الكتب يحفظ وقته، لا مانع أن سيتحدث بأوقات معينة في الأمور المباحة لا لا بأس به، لكن إذا كان هذا المباح يجر إلى حرام لا، لأنه ما يمكن يقول للناس دائم حتى سيجلس في مجلس علم أو في مجلس دعوة أو يتحدث مع والد يسبح ويهلل والوالد يتحدث معه وتاركه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إنما إذا كان في مجلس قد يجر لغيب والنميمة نعم تسحب نفسك من هذا المجلس تجلس بقدوه بقدر ما تحتاجه من المخاطر، ومع ذلك تسخر وقتك للطاعة. كذا قال حديث مباحة مباحة لا مانع منه حتى لو كان في مثل أكثر من ساعة في أحد المباح لا بأس به، لكن إذا كان يجر إلى الحرام فهذا ينهى عنه. هل يجوز قول حديث الضعيف ذكره؟ نعم يذكر أحد الضعيف للسناس به، لكن إذا كان سيتحدث عند العامة، العامة ما يعرفون هذه المسألة، العامة سيتلقون منك الخبر الضعيف ويحتجون به ولا يعرفون صيغة ويذكر، العامة ما يفهم قضية ويذكر، بعض الأحيان تقول هذا ضعيف أيضا ما يفهم معنى ضعيف، يحتاج أن تقول له مثلا أن تقول له أن هذا لم يثبت، يعني بمعنى أن النبي لم يقله، ثم قد يتصور أيضا أنه كذب يقول لك لماذا تخبر بهذا لماذا تذكره، فهو ما يفهم هذه الاصطلاحات، فأنت عندنا العام على قد الطاقة لا تتحدث إلا بما ثبت، وأما الحديث الضعيف ذكرته تبعا للحديث الصحيح فلا يزال العلماء يذكرون الحديث الضعيف تبعا للحديث الصحيح، بمعنى الحديث الضعيف ليس أصلا، ثم أن الضعيف نوعان، ضعيف متفق على ضعفه هذا لا يجوز ذكره مطلقا، والنوع الثاني ضعيف مختلف فيه وأن ترى ضعفه، فهذا يعني أهوى من الأول لأن غيرك يخالفك في ذلك، ولهذا النوع هو هذا النوع ما ينكر على من احتج به، لأنه قد يعتقد

النفوس حتى لا يرغب الناس عن الجهاد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث في فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيل الله. ولكن أيضا في ناحية أخرى أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد، فلذلك رغبت كثرة الحديث فيه. لا يمكن يقوم دين بدون جهاد، ودين الذي بعث في محمد صلى الله عليه وسلم ما قام بدون الجهاد، قام صحيح بالدعوة وبالجهاد. فالذي ما ينفع فيه الدعوة يجاهد. فكفار قريش حينما استجابوا هل النبي تأنى بهم وجعل يدهم، أم النبي قاتلهم وأتى إليهم حتى في ديارهم وهوازن لم تستجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ثم طاردهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أوطاس هذه قريبة من حنين، وامتداد لغزوة حنين ثم بقايا على العرب ثم الأرض فارس ونظرت الروم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فلم يستجيبوا فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ناحية أخرى أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد. هذا الأخ يقول سمعت من الناس يقولون بأن من قام نفسه يقول له في الجنة حور عين، ورد ذلك أثر منكر فلا يصح في ذلك شيء، وأن تنظيف المساجد وتطيبها والعناية بها هذا بلا شك من خصال الإيمان ومحاسن أهل الإسلام ويدعو المسلمون إلى ذلك. قوله ولا صدقة من غلول معطوفة على الصلاة، والصلاة نائب فاعل ومعطوف على مرفوع مرفوع، أي لا تقبل الصدقة مما غله الإنسان. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة أموال الناس خفية، فإن الصدقة من الغلول غير مقبولة، الصدقة من السرقة غير مقبولة، الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وهذا المال خبيث فلا يقبله الله جل وعلا. وفي صحيح الإمام مسلم من رواية ابن كيسان عن جرير بن حزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث. والصدقة بالمال الحرام على قسمين، القسم الأول أن يسرق ليتصدق به أو يسرق فينفقه على نفسه، فهذا عمل مردود غير مقبول ولا يصح بالإجماع ولا تقبل صدقته. ولا يتخيل الإنسان ويلبس عليه الشيطان أنه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأثم بالسرقة، فهذا يكافئ هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال، فإن الصدقة غير مقبولة أصلا لأنها من مال الحرام، فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام، فإن الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث. النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير. فبعض أهل العلم يفصل في هذه القضية، بعض أهل العلم يقول تبرى ذمته إذا أخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها، ولكن عليه إثم السرقة وليس إثمه بمنزلة إثم الأول. وهذا مروي عن طائفة من أكابر أهل العلم، فإنهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منه، ولكن ينبغي تقييد ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه، أما إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فرض عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة تفصيل، إذا أخذ المال من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فرض عليه، ما لم يترتب على ذلك منكر أكبر، وإن عجز فهو يخرجه بنية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح، وعليه اسم سرقته، ولكن لعل التوبة فيما بعد تجب ما قبل أو لحسن توبته كفر الله عنه سيئاته. أصح شيء ورد في الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني، ثم يلي حديث علي هذا وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض،

إنما يقدس الإنسان عمله. أنت قد يسكن مكة ويكون من شرار العباد، قد يسكن المدينة وشر البرية. الأخ يقول إذا كان التابعي مدلسا ما روى عن صحابي بالعنعنة، بمعنى لم يصرح بالسماء، هل نقبله؟ هذا في تفصيل، وذلك على النحو التالي. الأمر الأول، إذا كان هذا التابعي سواء كان مدلسا أو غير مدلس لا يضر، يروي عن بعض الصحابة ممن سمع منهم وممن لم يسمع منهم، وهذه فائدة مهمة ينبغي التنبه لها. فإن إذا روى عن رجل من الصحابة ولم يسمه، إذا روى عن رجل من الصحابة ولم يسمه ولم يصرح بالسماع منه إنما بالعنعنة، هذا لا يقبل، لأنه قد يكون هذا من الصحابة الذي يروي عنه ولم يسمع منه، وقد يكون الذين سمع منهم ولا ندري، فبالتالي يبغى التنبه لا يقبل. والمعمول به الآن القبول، وهذا في نظر وغلط، إذا عنعن ما نقبله أبدا. طيب قد يكون هذا سمع وهذا لم يسمع، فبالتالي حديث كفى ببارقة السيوف كفى ببارقة الفتنة هذا حديث معلول، لأنه خرج عن رجل من الصحابة وقد روى عن بعضهم وروى عن الآخر، لا ندري هذا مما سمع منه أو هذا مما لم يسمع منهم. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا التابعي يروي عن الصحابة الذين سمع منهم، يروي عن الصحابة الذين قد سمع منهم، هذا سواء كان مدلسا أو لم يكن مدلسا، إذا عنعن نقبله، إذا عنعن نقبله ولا تضر عنعنته، ونحمل هذا على الاتصال لأنه قد سمع من الصحابة في الجملة ولم يروي عن طائفة منهم لم يسمع منهم، وعنعنة المدلس لا تضر كما هو عمل الأئمة السابقين، فما كانوا يعلون حديث الموصوفين بالتدليس بالعنعنة ولا ذكر عنهم شيء من ذلك ولا يحفظ عنهم ولا مثال واحد في هذا، وإنما هذا من أقاويل المتأخرين. الحالة الثالثة أن يروي التابعي عن صحابي هو لا يعلم أنه سمع منه، سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع، هذا نعله بالانقطاع، كحديث المنتزعات هن المنافقات، قال الحسن حدثنا أبو هريرة، هذا غير صحيح، هذا معلول، ولو صرح الحسن بالسماع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا أبدا، والغلط إذن عمن قبل الحسن. ومن ذلك حديث الحسن عن عمران يقول حدثنا عمران، وهذا غلط، يقول إذا أحمد الغلط من المبارك بن فضالة، أصحاب الحسن لا يقولون حدثنا، المبارك بن فضالة هو الذي يقول حدثنا، ففي هذه الحالة نعل حديث الحسن عن عمران مطلقة بالانقطاع، ولو صرح بالسماع ما دمنا نستيقظ أنه لم يسمع، وعلى هذا التصريح يكون من قبل الحسن، فكالمبارك بن فضالة هو الذي صرح. يونس بن عبيد من أكابر أصحاب الحسن روى هذا الحديث عن الحسن بالعنعنة ولم يذكر سماعا في هذا الخبر. صلى الله عليه. كيف نحمل كلام الإمام أحمد لما سئل عنه هذه المسألة؟ قال لا بأس. لما سئل قيل له إذا قال التابع عن رجل من أصحاب النبي قال لا بأس. نعم صحيح، نحمل نعم إذا كان عن رجل نعلم أنه سمع في الجملة الصحابة ولم يروي عن غيرهم، لا بد أن نحمل عن غيرهم. أما إذا كان التابع يروي مثلا عن واتلة وقد سمع من واتلة ويروي عن أبو هريرة ولم يسمع من أبي هريرة، ثم جاء له رواية قال عن رجل من الصحابة، ما نقبله، لا ندري هل يعني واتلة أم يعني أبي هريرة أم يعني غيرهما، فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال هذا حديث على حديث خالد بن معدان عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنه قد سمع من الصحابة، فهذا ما في إشكال هذا، لكن إشكالية إذا كان يروي عن طائفة سمع منه وطائفة لم يسمع منهم كيف نقبله؟ هذا بعيد كل البعد أن نقبل هذا، قد يكون ممن لم يسمع منهم فيبقى الخبر معلولا. كذلك الحديث الذي ورد بأن الصدقة في رمضان تعدل صدقتين في غير رمضان، هذا خبر منكر، لكن لا نزاع في أن الصدقة في رمضان أفضل منها في غيرها، وذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أسرع من الريح المرسلة، أسرع من الريح المرسلة، بمعنى أنه كان يسارع إلى الصدقات، يسارع إلى القرب، والإحسان مطلوب في رمضان. وحدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار، سمي بندارا لأنه يبندر الحديث أن يحفظه ويضبطه وقد ولد في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. ومعلوم أن حماد بن سلمة قد توفي سنة 67 و100. وقد روى محمد بن بشار عن أكابر الحفاظ كابن مهدي وأمثاله، وتوفي سنة 52 و200، وتوفي سنة 52 و200. الأخ يقول: ما سبب تضعيف سمات بن حرب عن عكرمة؟ سمات بن حرب من رجال مسلم والأربعة، وهو صدوق، وسمات بن حرب من صغار أئمة التابعين، لأنه يروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد طعن في جماعة من الأئمة في مروياته عن عكرمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال في مرويات سماك عن عكرمة اتقه. والسبب في هذا أن سماكا إذا روى عن عكرمة اضطرب في الأحاديث واضطرب في الأخبار، ولم يتقن كما يتقن عن غيره. وذكر بعض الأئمة منهم علي بن مديني وغيره أن سماك بن حرب ضعيف عن عكرمة في التفسير خاصة، وهذا أحد القولين في تضعيف سماك عن عكرمة. والصواب أن سماك بن حرب عن عكرمة فيه اضطراب، فما نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحديث تم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقال أبو هريرة قال رسول الله، وقال ابن عمر قال رسول الله، تم هذا الحديث مرفوعا، والقول المنسوب للصحابي تم موقوفا، وإلى التابع تم مقطوعا. وهناك فرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع من متعلقات المتن، والانقطاع من متعلقات الإسناد. تقدم عندنا القول بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وردنا عدة رواة روى عنهم شعبة وهم ضعاف، منهم عاصم بن عبيدة، وشعبة نفسه يضاعفه، شعبة نفسه يضاعفه، هو الذي يقول عن أستاذ من بنى مسجد البصرة، قال حدثنا فلان عن فلان أن سلم بناه، وقد روى عنه، لا يلزم أن يكون شعبة روى عن الراوي يكون ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور الثقة السبت المتفق على إمامته، وقد ولد سنة 35 و100، وسمع من هشام الدستوائي وحماد بن سلمة ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ومالك بن أنس وابن الماجحون. قال الشافعي عنه رحمه الله: لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. قال الإمام الشافعي عن عبد الرحمن بن مهدي: لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله: أعلم الناس في الحديث عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام علي بن المديني: وحسبك شهادة علي بن المديني شهادة. فالإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. ومع هذا يقول: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. ويقول الإمام القواريري رحمه الله تعالى: أملى علي ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. يقول الإمام القواريري: أملى علي الإمام عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو ثقة. وهذا يحمل على الأغلب، لأن ابن مهدي حدث عن المسعودي وفيه لين، وحدث عن عمران القطان وفيه لين. وقد توفي الإمام ابن مهدي 98 و100. ماذا كان الحافظ أيضا هنا قال: إلا الروى ما يؤيد بدعته فيرد على المختار، ولا اختيار بإسحاق الجوزجاني وهو شيخ الإمام النسائي. قول الثاني في المسألة أنه تقبل رواية ولو روى ما يؤيد بدعته، وهذا عمل الشيخين في صحيحيهما. وقد روى مسلم في صحيحه لعدي بن ثابت حديثه عن علي قال إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي بن ثابت الشيعي جلد قد روى هنا ما يؤيد بدعته وهو في صحيح الإمام مسلم. التشيع عند المتقدمين غير التشيع عند المعاصرين. التشيع عند المتقدمين هو تفضيل علي على عثمان، وما التشيع عند المتعاصرين يطلق تارة على الرفض، وهذا الرافض لا يحتج به. الروافض أكذب خلق الله، حتى كان بعض العلماء الأوائل يذكر مسألة افتراضية يقول لو أوصى رجل لأكذب خلق الله لكانت الوصية للرافض. ثم علق ابن تيمية على هذه الحكاية قال لا يجوز الوفاء بها.